علي من السعودية يا شيخ يدخل أحيانا المسجد والإمام يخطب يمكن يوم الجمعة أو المؤذن يؤذن في أي وقت، هل يصلي تحية المسجد ولا ماذا يفعل؟ إذا دخل المصلي المسجد فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي حديث جابر في دخول الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب سليك الغطفاني جلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف فيهما. فدل هذا على أن الصلاة قبل الجلوس لمن الداخل إلى المسجد متأكدة، وبعض أهل العلم رأى وجوبها. فإذا دخل الإنسان والإمام يخطب يصلي ركعتين ويتجوز فيهما. إذا دخل والإمام يؤذن أو المؤذن يؤذن لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا الأذان أذان الجمعة الذي بعد دخول الإمام، يعني الذي يكون بين يدي الخطبة. في هذه الحال هل يقدم الإجابة إجابة المؤذن أو يبادر إلى الصلاة؟ الراجح من قولي العلماء أنه يبادر إلى الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا بادر إلى الصلاة فقد اشتغل بسنة عن سنة، لكن إذا استمع فإنه اشتغل بسنة تؤدي إلى تفويت واجب. ما هو الواجب؟ استماع الخطبة. استماع الخطبة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبة، وقد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والإجماع منعقد على أنها خطبة الجمعة. جميل جميل. أما إذا كان هذا الأذان لسائر الصلوات يعني ليس هناك خطبة يجب استماعها، فعند ذلك الأفضل له أن يجمع بين الخيرين. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا في سنة إجابة المؤذن. ثم بعد ذلك يصلي الركعتين فيمتثل السنتين. جزاك الله